بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث والكلام فيما لو شك في الجلل، وقلنا بأن الشك له أربع صور وحالات، فإما أن يشك في حدوث الجلل، وإما أن يشك في بقائه بعد تحققه. وعلى كل حال، إما أن يكون الشك بنحو الشبهة المفهومية، وإما أن يكون بنحو الشبهة الموضوعية. وكان الحديث في الأولى والثالثة وقد بيناه، وكان عبارة عن ما إذا شك في حدوث الجلل أو ارتفاع الجلل بنحو الشبهة المفهومية. إذا شك في الحدوث بنحو الشبهة المفهومية، يعني قلنا بأن نصف الناس نصف العرف قالوا بأن الجلل يحدث فيما لو تغذت وجبة في يوم واحد على العذرة، والنصف الآخر قال لو تغذت ثلاثة أيام مثلا، والمفروض أن الدجاجة تغذت يومين. ففي مثل ذلك نشك في صدق الجلل هنا، على من جهة الشك في محقق الجلل، نتيجة الشك في مفهوم الجلل، وأنه التغذي يوم أو التغذي ثلاثا. في مثل ذلك قلنا بأنه لا يمكن الرجوع لا إلى الاستصحاب الموضوعي ولا إلى الاستصحاب الحكمي. أما إلى الاستصحاب الموضوعي لا يمكن الرجوع، فلأن التمسك بالاستصحاب فرق الشك بالبقاء، والمفروض هنا ما عندنا شك في البقاء، لأنه إذا كان الجلل يتحقق بيوم واحد فهي أكلت يومين، قطع عندنا بتحقق الجلل. وإذا كان الجلل يتحقق بالتغذي ثلاثة أيام فعندنا قطع بأنه لم يتحقق. فأين الشك حتى؟ ما عندنا شك، لا من حيث الشبهة الموضوعية عندنا شك، ولا فقط من جهة الشبهة المفهومية. وحين إذ لا يمكن التمسك بالاستصحاب نرجع إلى التشهد بأمر آخر. جنابك قد تقول أتمسك بالاستصحاب الحكمي بالأصل الحكمي، أقول هذه قبل يومين والله كانت طائرة، الآن لما اتغذت يوميا ما أدري صارت جلالة لتكون نجسة أو لم تصل جلالة لتبقى طائرة، فأستصحب الطهارة. الجواب كلا، ما يمكن التمسك بالاستصحاب استصحاب الطهارة الحكمي. ليش؟ لأنه لا تحرز بقاء الموضوع. ما أحسنت، لأن موضوع الطهارة هو شنو؟ جلال. ما أدري اللي ما أدري اللي ما تغذى يوم لو اللي ما تغذى ثلاث أيام، حينئذ الموضوع ما. وذاك اللي أنت كنت على يقين من طهارته إيش كان؟ يا دجاجة غير مسلم، اللي ما ماكله ولا يوم ماكله، واللي الآن جاي تشوف فيه ثبوت الجلل لا ماكله يومي، وهذا عرفا غير ذاك الموضوع. فإذا لا الاستصحاب الموضوعي لا الاستصحاب الحكمي، إيش أسوي حينئذ؟ نقول لك ارجع إلى العمومات الفوق قانية. العمومات الفوقانية شنو؟ بالنسبة لأكل الدجاج، حلية اللحم، نقول عندنا عموم يقول نستفيد منه حلية أكل لحم الدجاج. هذا والله طرأ علي تخصيص، واللي التخصيص الطارئ بمقدار شنو؟ الجلد. لكن لما وهذا التخصيص متصل لو منفصل، وهذا التخصيص المنفصل مجمل مفهوما، وكل مجمل مفهوما هو يرجع الى الاقل وال ليش؟ لان المجمل به قدر متيقن وفي غير قدر متيقن. القدر المتيقن هذا هو الاقل المعلوم. وغير القدر المتيقن هذا الزاد مشكوك الأكثر الزاد. بس هو شغلة المرة يصير منفصل. لا مش وكنت إيه بس هو الشيخ هنا المصنف كان رتبها على الانفصال مباشرة. لا يقول ما دام منفصل حيث أنه منفصل فيكون منفصل. أي لأن ما دام منفصل المنفصل ما يصير إجمالا. هذا يجي يقول إذا كان المخصص المجمل متصل إجمالا راح يصير علما العام إلى العام. بعد تقدر تتمسك بالعام؟ لا ما تقدر العام إيش قال عموم؟ عام مجمل يصير. يعني حتى على مستوى الدلالة الاستعمالية تصير شنو قد؟ مهزوزة. مهزوزة ماكو. بينما إذا كان منفصل فقط الظهور الجدي ما معلوم للعام. أما على مستوى الظهور الاستعمالي الإرادة الجدية الأولى هو معلوم. فذاك هو مدار التمسك عليه في العام. فيؤخذ به. وش بيصير احنا يعني ناخذ عموم العام؟ عموم العام في غير ما خرج بالقدر المتيقن. اذا يعني اذا تغذت ثلاث ايام فقط عن جلد صار جلد هذا قطعا خرج بالدليل من يا عمو المنفصل. أقول إذا غذت ثلاث أيام تغذت على العذراء قطعا هذه طالعة الصورة منين؟ المخصص من العموم يعني من حلية أكل لحم الدجاج ومن طهارة اللحم طهارة اللحم السجين أحسن الذر والكبد. أما أبو اليوم هذا مو لا هذا ما معلوم وهو الأكثر. أبو اليوم هو الأكثر أحسن هو الأكثر جاءت واضح حسب عنا نحكي أكثر من بعد واضح صار. قال أي طبقنا له لا وصلنا له فصار عندك شنو صار عندك شنو صار عندك شنو عليكم السلام ورحمة الله صار عندك عام وصار عندك شنو يلا جاوبوني ماذا بالعجل خاص خاص منفصل. هذا كلاهما حجة كلاهما ليس بحجة هذا حجة هذا ليس بحجة هذا حجة هذا ليس بحجة أربعة احتمالات عندك هذا حجة كلاهما ليس بحجة ليش السعد ما يصير كلاهما حجة هذا ما مو في كل الموارد ليش لأنه العام حجة في غير العقل إيه أما في العقل بعد شنو مو حجة هذا خرج قطعا بمقدار الأقل خرج قطعا بعد العام حجة به لا هذا حجة راح يتعارض صحيح واضح له لا يبقى لك بلحاظة الأكثر الأقل المخصص حجة به بلحاظة الأكثر يعني الأكل يوما واحدا المخصص حجة به لا ليش مجمل لأنه مجمل ما بعد فيبقى العام حجة فنأخذ الحجة ارفع ايدك عن الحجة عن العام بالمقدار اللي ثبت خروجه بال قدم فاق يعني بال قدم فاق بال حجة نرفع ايدنا عن الحجة بمن بحجة اخرى فما يصير نرفع ايدنا بحجة بالهواء ولما نجي إلى المنفصل الدليل المخصص المنفصل حجة في أي شيء ذاك اللي طلع نرفع يدنا عن العام أما غير يبقى العام حجة فيه. قال أما الحالة الأولى فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي لعدم الشك بل الأمر يدور بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع شك ما أكون بالبقاء حتى تستصحب خب الموضوع ما يمكن الانهدام ركنه الثاني وهو الشك في البقاء جيد ولا الاستصحاب الحكم يمكن لعدم الجزم ببقاء الموضوع ركن الأول ما عدا الركن الأول ما عدا الركن الثالث هذا واليقين بالحدوث أو اليقين على كل بل لابد فجأة سوي لا موضوع أدقر ولا حكمي قال بل لابد من الرجوع إلى عموم ما دل على حلية الدجاج هذا قلنا راجع إلى كتاب الأطعمة المشروعة وطهارة بوله وفرعه هذا اللي مرتبة بعد من النجاسات والطهارة خب ليش لأن ليش أقدر أرجع للعموم مو إجا مخصص أقول لك خل مخصص مو حجة في الأقل والأكثر حجة في الأقل الأكثر وهو التغذي يوما واحدا هذا ما معلوم حجية الإجمال المخصص قال لأن ما دل على نجاستهما البول والفرع من الجلال حيث إنه منفصل لأن ما دل حيث إنه منفصل ما دل منفصل فيكون المقام من موارد دوران مفهوم المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر كل مجمل هو شنو الأقل متيقن فهو المعلوم والأكثر شنو والزائد على القدر المتيقن أكثر يصير فيتمسك بالعموم ليش يتمسك بالعموم والعموم طرا عليه مخصص أقول لك أنت اللي يطلع من تحت العموم ويصير العموم ولا يكون العموم حجة فيه يا مقدار معلوم الخروج ومعلوم الخروج إنها نيام والأقل ثلاثة أيام إذا كبت قصعاً هذه بعد حرام صحيح أما إذا يوم فيتمسك بالعموم لانعقاد ظهور العام فيه وهو حجة ما لم يزاحم بحجة أقوى والمفروض حجة أقوى أكو لا بل أكو أقوى حجة أقوى وهي قلنا في المخصص المنفصل في القدر المتيقن هو حجة أقوى وأما الحالة أتفرض الحالة الثالثة لأن هذه تبينت وأحسنت يعني هم ما تشيك في نحو الشبه المفهومية لكن في ارتفاع الجلل شرحنا بالأمس مفصلا لا أكرر واتضح أمر قال وأما الحالة الثالثة فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي ولا الحكمي لما تقدم في الحالة الأولى ويتعين الرجوع فيتعين الرجوع علما إلى العموم المتقدم فإذا إذا هذا الجزر خاني سألني قال لي شيخنا اليوم بالنتيجة هذه الحالة الأولى والثالثة الحكم بالدجاجة شنو أكلها أتوكل على الله لو لا إيش أقول له يا الله قد جاب وشنو بعد قدر متيقن بحكي بيه أقول سليش تروح هناك أبغى بيته هو يعني سألني الجزر قالي قال لي ترى شوف شيخنا نص الأمة قالت يوم واحد تتغذى تصير جلالة النص الثاني من الأمة قالوا ثلاثة أيام وهي قالت عندي يومين عذر هسه شو أسوي أنا أكلها لو لا كلها مو العذر قال هسه ياكلها لو لا شو نقول له طيب قال لي هذا اللي ذكرناه بالحالة الأولى والثالثة شو نقول له نقول له إيش منع عموم العام كلها لو لا خلاص ثبتت يعني ثبتت الحمية والطهارة هذا خلينا نحتفظ به نجي سائل الحالة الثانية والثالثة والرابعة قال وأما الحالة الثانية الحالة الثانية شنو هي الشك بنحو الشبهة الموضوعية لحدوث في حدوث الجلل يعني ايش يعني شنو شيء الله يبيده يعني انا ادري ان الجلال يتحقق بالتغذي مثلا يومين او ثلاثه لا خلينا نبقى محافظين على احد الشقين ثلاثه ايام نعم بس ما ادري هاي صاحبتنا الدجاجه كلت يومين لا ثلاثه اذا ما كلت يومين واضح ماكو جن لأن أدري مكتوب باللوح المحفوظ أو العرف يقول ترياب الجلل يتحقق ماذا مفهوم اللوح المحفوظ مكتوب جلل موجب النجاسة لما أسأل العرف يقولون ثلاثة أيام فما أدري أكلت يوما أو ثلاثة إذا ما أكلت يوميا قطعا ماكو جلل إذا ما أكلت ثلاثة قطعا أكو جلل لكن الشك من جهة الموضوع موضوع هو ما عندي أي مشكلة الحكم ما عندي أي مشكلة فيه يعني تعلمتم هنا أنا يقول لك أنت بعد وظيفتك شنو تستصحب عدم الجلل لأن قطعا قبل ثلاثة أيام ما طابه هي الى مكان تاكل عذره، فقط عن اشكال شنو الجلد ثابت لو عدم الجمع. الان بعد ما اكلت العذره بس ما ادري ايش قد كلت، اشك في تحقق الجلد وعدمه، يعني اشك في ان عدم الجلد صار جلل لو بقى عدم جلل. جلل استصحاب شي يقول لك عدم جلل. عدم جلل بس بالعام شو مستقبل. ها استعداد شوي شوي واضح هذا. ولما ثبت لي بالاستصحاب انها ليست جلل جلل ليست كذا حلال لو حرام بعد يصير اكلها حلال، فاذا هذه توافق الحالة الاولى والثالثة لو لا بالنتيجة. النتيجة نعم ولها صار شنو اللحم حلال وطاهر والخرق طاهر بس الطريق مختلف. اي هنا انا استصحاب استصحب واستصحابي شنو مو ضعي استصحاب عدم الجلد. واذا ما امكن لامر واخر الاستصحاب الموضوع ان نجري الاستصحاب الحكمي بلا مانع، كان طاهرة وحلال الان نشك نستصحب الطهارة والحلم. جيد السأل فرد شبه وهي أنه ليش ما نتمسك بالعام هو حلمية أكل اللحم، شلون هناك بالأولى والثالثة تمسكنا قلنا نعم خلي تمسك ماضح حلم قزر خاني بعد ما يضيع على ذهنه يا أهل العام يا أهل الاستصحاب ومتيه صدق يتيه الجواب الذي يتمسك بالعام راح يكون هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذا قال لك أكرم العلماء بعدين قال لا تكرم العلماء الفيزيائيين إجا مخصص بعدين شكيت في زيد أنه فيزيائي حتى يحرم إكرامه أو ليس فيزيائيا حتى يجب إكرامه. ما أقدر أقول خول مولى قال لي أكرم العلماء وهذا عالم أثبت أنه عالم بالدليل العام. بل إذا قدرت تثبت مو فيزيائي أوتوماتيكيا مش راح يصير يجب إكرامه. أما إذا ليش لأنه نتيجة ضم العام إلى المخصص النتيجة شنو أكرم منه العالم الذي ليس فيزيائي، فإذا قدرت تثبت ليس فيزيائي. أما إذا بقيت شاك ما تقدر تتمسك بالعام لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص وهي مختلف لكن المعروف أنه لا يصح. عندنا هتسك بين قوسين بين عندي الكاميرا للشوف إذا كان تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام قال لي أكرم العلماء ورحت الجزر خانه شفت شخص ما أدري بيه أصلاً عالم أو ليس أقدر أقول هو قال لي أكرم العلماء خل أكرمه هذا صحيح لو مو صحيح ليش متفق مو المفروض هذا متفق على أنه ما يصح لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام هذا ما يصير الكل قالوا ما يصير يعني في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص أننا البعض قال يصح كما ينسب إلى السيد اليزدي كما هو يعني العام مجمع صار كان شلون إذا شايف من الخاص موضوع عصبي خاص اللي هو الجلال ما أدري فيزيائي لولا هنا همات كذلك يعني ما أدري جلال أو لا يعني يدري أنه عالم لكنه لا يعلم أنه فيزيائي ليس أما ذا ما يدري أنه عالم من الأساس يعني أي أحسن فالسهل أنا في مولدنا كذلك عندنا عموم يقول يجوز أكل لحم الدجاج بول الدجاج وخرقه شنو طاهر إجا تخصيص منفصل أيوة وهو شنو الجلال خرقه نجس ولحمه بس هذا ما أدري جلال أو ليس جلال ما أقدر أتمسك بالعام لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وأما الحالة الثانية فيتمسك فيها باستصحاب عدم حدوث الجلل ولا يجوز هذا استصحاب موضوعي ولا يجوز فيها التمسك بالعام بالعموم السابق اللي كان في الأولى المرجع في الأولى والثالثة لكونه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز لا يصح ليس حجة يعني ليش؟ لأنه هناك عندك حجتين واحدة العموم شو نقول لك هاي الدجاجة بولها شنو طاهر وواحدة الخصوص تقول لك بالها نجس، خصوص يعني الجلال هذا، وإدخالها تحت العام ليس بأولى من إدخال، لأنه مشكوك أمرها من الجلال أو لا، وليس إدخالها تحت العام وليس إدخالها تحت الخاص. إدخالها تحت الثلاثة ما يمكن، وإدخالها تحت أحد ما بعينه شنو بلا مرجع. فأبرك هذا الطريق، التمس طريق آخر وهو استصحاب الموضوع. إدخالها تحت العام تعبد أنا نسى يعني من أصحابه وسلك أنه سميه تعبد يعني سميه ما عاد شو سميه سميه. قال وهو لا يجوز التمسك بالعام في شبه المصداقية. النقطة شنو التمسك بالعام في شبه المصداقية غير صحيح؟ قال لوجود حجتين وإدخال المشكوك تحت إحداهما بلا مرجح. طب الحالة الثالثة قريناها، الحالة الرابعة لأن ندخل في كتاب الإجارة إن شاء الله سريعا. قال وأما الحالة الرابعة، الحالة الرابعة شنو؟ ساعدوني ساعدكم الله. لا الشك في البقاء وشنو الشك في بقاء الجلل أدري بها هاي الجلل أشك في بقاء الجلل من جهة الشك بنحو الشبهة الموضوعية، فكانت هي شنو جل جلال. لا والآن ما أدري هي شنو إذا تغذت ثلاث أيام شتعب ثلاث أيام يومين يوم مو مهم سهل. إذا أكلت ثلاث أيام أكل خالص غير العذرات ستخرج من الجلل إلى عدم الجلل، هذا الاستبراء مالته. بس أنا ما أدري إذا أكلت ثلاث أيام لو أكلت يومين، إذا ثلاث أيام أكلت قطعا خرجت عن الجلل، إذا أكلت يوم قطعا مو خارجة، بس ما أدري تاخذ الحساب شو أسوي. وأقول إن هي كانت قبل يومين ثلاثة أربعة، إيش كانت جلال. قبل يومين عفوا أو قبل يوم إيش كانت جلالة جلال. الآن أشك جلالة لو خرجت أستصحب جلالة خارجة والنتيجة الحرمة طهارة صار واضح عندنا في الثلاثة الأولى النتيجة طهارة في هذه فقط النجاسة. قال وأما الحالة الرابعة وهذا ما يجي الحج التمسك بالعام في شبه المصداقية مجاز بعد نفس الكلام. قال وأما الحالة الرابعة فلا يجوز فيها التمسك بالعموم المتقدم لكونه متمسكا به بالعموم في الشبهة المصداقية. أسوي جاء ويتعين الرجوع إلى الاستصحاب، لكن يا استصحاب جلل أو عدم الجلل؟ الجلل. وبذلك وإذا ما أمكن أما الاستصحاب الموضوعي استصحاب حكمي المناسب مناسب الاستصحاب الحكمي زين. وبذلك يحكم بالنجاسة بخلافه في الحالات الثلاث السابقة فإنه يحكم فيها بالطهارة. آخر بحث في كتاب الطهارة هذا المطهر الثاني عشر خروج الدم من الذبيحة. هسه هذا تسميته بالمطهر صحيح مو صحيح؟ لا احنا مو يمه العالم ندري المقصود شنو وندري واضح شنو المسألة. اذا القصاب ذبح الخروف وخرج دم بالمقدار المتعارف بس تغسل انت شنو محل الذبيح والسكين وما أصابه الدم بعد لما يسلخه واللحم داخله ما يحتاج إلى شنو الدليل على ذلك؟ أقرأ ما بي شيء أحد دليلين إما السيرة وإما يكفينا خل أبين الدليل شنو. أقول لك هذا اللحم الموجود الدم الموجود داخل بدن الخروف طاهر. يقول أحد أمرين الدليل على الطهارة، إما أصل الطهارة قاعدة الطهارة تشك أن هذا الدم نجس أو طاهر، ما دام ما عندك دليل يقول كل دم نجس بما فيه بإطلاقه أو عمومه بما فيه بما الدم متخلف الذبيحة إذا ماكو عموم أو إطلاق تقدر ترجع لإثبات النجاسة يعني تعيش حالة شك. إذا تعيش حالة شك في الطهارة والنجاسة الشارع جعل لك أصل وهو قاعدة الطهارة بناء على ما يشك في نجاسته الذاتي. هذا طريق واحد. إذا تقول والله أنا قلبي ضعيف عندي ما ماكل لحم هذا عدد ما أقدر أقول أصالة الطهارة هي المرجع، أقول لك خوك اعتمد على دليل آخر وهو السيرة، سيرة المتشرعة جاري على بعد مو سيرة العقلاء، العقلاء ما عندهم طاهر نجس، سيرة المتشرعة جاري على التعامل مع الدم المتخلف معاملة طاهر. ولذا شنو إذا صار البناء عن الطاهر يعني اللحم لازم تلزمه بالوايتكس وبالكابل قال خروج إذا خرج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف حكم على المتخلف بالطهارة. والمستند في ذلك إما أو إما أصالة الطهارة بناء على عدم وجود عموم يقتضي نجاسة كل دليل محرز ماضي أحسن الأصل عام يشمل هذا والواقع ما عندنا دليل يقول كله دم وإن حاول بعض كالسيد أخوه قدس الله نفسه الزكية إثبات وجود مثل هذا العموم، وقلنا إذا أكو عموم شيء ينفعنا وين الباطن وين ينفعنا الدم في الباطن وبعد والدم اللي بال بيضة والدم اللي شنو من الشجرة يقولون يخرج يوم العاشر وكذا قزوين والدم اللي بالمختبر إذا تولي صنع كله دم بعض ايه؟ نتيجة راح تكون بعد خطيرة أو كذا يقول أما إذا ما عندك أنت تعيش براحة كل شيء يقول طاهر بس بناء على شنو؟ على قاعدة الطهارة أنها يتمسك بها في حتى لما الإمام بيصير له كيان على ثلاث دموع دموع شبيه وش فيه؟ لما الإمام مش محل التلاقة أنت هذا بعد حسب عقيدتك أو سيرة المتشرعة أو سيرة على عدم وأنا كذا سيد أخوي يعني حبيب دم في الدم في الدم أو أو سيرة المتشرعة على عدم اجتناب ما يتخلف في الذبيحة من الدم، وإلا إذا صار البناء نجتنب والمتشرع يتجنبوه يلزم عدم جواز أكل اللحم ليش لاتصال بعض قطع اللحم به غالبا بنحو لا يمكن إزالتها مهما بالغ الشخص في الغسل صعوب. هذا تتمة الحديث أو هذا تمام الحديث في كتاب الطهارة. البحث يقع في كتاب الإجارة.